لما نخلى الشهر واضح تام والدين أصبح بدر كامل في تمام رحمة كبيرة عمد المسكين والأيتام نوره ملا كل النواحي والأقالي شهر واضح تام والدين أصبح بدر كامل في تمامه رحمة كبيرة عمة المسكين والأيتام نوره ملا كل النواحي والأقالي كل النواحي والأقالي الإسلام ما مثلها من حاز حاز السلام في الدين والدنيا وفي الأخرى يمر بسلام أحكام ربك دائما تحتاج تسليم السلامة في الدين والدنيا وفي الأخرى يمر بسلام وأحكام ربك دايما تحتاج تسليم.